بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صفة الرضا لله عز وجل، وذكر أيضا مقابلها صفات الغضب والسخط والكراهية والبغض، واستدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى رضي الله عنه ورضوا عنه، وقوله تعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم، وقوله تعالى كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اما صفه الرضا فهي صفه فعل الله تعالى على ما يليق بكماله وجلاله، لأنها متعلقة بالمشيئة، والرضا صفة الرضا غير صفة المحبة، فصفة المحبة صفة تثبت لله تعالى على ما يليق بكماله وجلاله، وهي صفة فعل أنها متعلقة بالمشيئة، وصفة الرضا أيضا صفة فعلية تليق بك على ما تليق بكماله عز وجل، وهي متعلقة بالمشيئة أيضا. ورضا الله تعالى يكون عنه العمل وعنه العامل، فأما رضاه سبحانه وتعالى عن العمل فقوله عز وجل وإن تشكروا يرضاه لكم، فالشكر عمل وإن تشكروا يرضاه لكم، وكما في قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا يعني عمل تتقربون به إلي، فإن الدين يطلق ويراد به العمل ويراد به الجزاء، فأما العمل فقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا يعني عمل تتقربون به إلي، وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وأما الدين بمعنى الجزاء فقوله تعالى مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء والحساب، قوله تعالى يوفيهم الله دينهم الحق يعني يجازيهم سبحانه وتعالى جزاء أعمالهم، فمن العمل الذي يرضى الله تعالى عنه والتقرب إليه بهذا الدين العظيم الإسلام والإيمان والإحسان. وفي الحديث الصحيح إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة،

والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. أما إذا جاءت المثوبة والإنسان مقيم على طاعة الله فإننا نعرف أن ذلك صابر عن رضا الله عنه، وهذا يدل عليه العقل، عقل صحيح. فلو أنك أب في بيتك ورضيت عن ابنك فجازيته على ذلك، معلوم أن هذه الجائزة نتيجة إيه؟ نتيجة الرضا. والآخر عاقبته أذى العقاب نتيجة إيه؟ نتيجة السخط والقرب منك لعمله، فهذا معلوم عقل. يقابل صفة الرضا صفة الغضب. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل من شرطي يفيد العموم مؤمنا خرج بذلك الكافر والمنافق. ومن يقتل مؤمنا أي كل من آمن بالله وعمل صالحا في الظاهر، فالحكم على الظاهر. لكن من قتل كافرا له عهد